المسابقات هي منافسة. باب هل هو باب السبق أو باب السبق؟ من جهة التبويب يصح لك أن تقول باب السبق، ويصح لك أن تقول باب السبق. السبق هي المسابقة، والسبق هو العوض الجائزة المبذولة في هذه المسابقة. المسابقات على أنواع. عندنا مسابقة بغير جعل ما فيها جوائز، خلاص. هاش مشايخ مسوي لنا مسابقة الآن في حفظ عمدة الفقه، ممتاز، عندكم إلى نهاية الفصل الدراسي. طيب والفائز يا شيخ؟ الفائز منك سوف نجيزه، الذي يحفظ بإتقان سوف نجيزه في هذا المتن. هل فيه عوض مادي؟ فيه أموال تبذل فيها؟ لا، ما فيه أموال تبذل. فما الحكم؟ هذه تجوز في كل شيء مباح. كل شيء إيش؟ مباح. طيب الشيء المحرم مثل أفضل مغني وموسيقي، ولا أفضل رقاص، ها، ولا أفضل كذا إلى آخره من الصور. المسابقات في أمور محرمة تجوز بعوض، بدون عوض لا تجوز، لا بعوض ولا بدون عوض ولا بدون مسابقة على قولتك، خلاص. فهذه لا تجوز. إذن الأول إذا كانت المسابقة بغير جعل، نشترط أن يكون عملا مباحا بس. الثاني إذا كانت المسابقة بجعل فلا تجوز إلا في ثلاثة أشياء، لا رابع لها. ولهذا الأصل في البيع الإباحة، أليس كذلك؟ والأصل في السبق التحريم. السبق يعني بذل العوض في المسابقات، الأصل فيه التحريم وليس الأصل فيه الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ماشي. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة بغير جعل: وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. الثاني ما هي المسابقة بجعل؟ قال لك لها شروط. الشرط الأول يتعلق بمجال السباق، قال تجوز بجعل ولا تجوز بجعل إلا في اللي سقطت له، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذه إيش؟ مجال السباق. الشرط الثاني يتعلق بالمحلل، قال لك يشترط في المسابقة إذا كان فيها عوض وجود المحلل. ما هو المحلل حق طلاق الثلاث؟ لا، هذا محلل ما مقصود به. نحن لما رحنا نتسابق على الخيل كنا ثلاثة ولا أربعة، جيد، واحد منا يدخل بدون ما يدفع شيء، فإذا فاز يكسب الجائزة، وإذا خسر لا يخسر شيئا من ماله. هذا هو المحلل، وهذا شرط لجواز المسابقة. أما إذا اشتركنا كلنا أربعة وكل واحد دفع 1000 ريال والفائز يأخذها، الحنابلة لا يجيزونه، وهو مذهب الجمهور أيضا. بعض العلماء مثل الإمام بن تيمية والإمام القيم قالوا يجوز، لكن المذهب المعتمد أنها لا تجوز، واضح. ولهذا قال وإن أخرج جميعا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هو مفترض أنه اثنين لكن ممكن أكثر، ممكن، فإن أخرج جميعا لم يجوز إلا أن يدخل بينهما محللا. قالوا طيب بندخل محلل، عشان المشايخ يقولون ما يجوز في المعتمد، دخلوا محلل لا يعرف يركب الخيل ولا يعرف السبق، بس إيش صورة يكفي؟ لا، ما يكفي، لابد أن يكون المحلل. قال لك يكافئ فرسه فرسيه، فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما، بحيث أنه هذا المحلل ممكن أنه يفوز. أما بتدخل واحد صورة لا. وقال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، لا يؤمن أن يسبق، يمكن يسبق يمكن لا. وإن أدخل ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق، دخلوا معهم واحد مشلول ما يقدر ولا واحد ما يعرف، قد أمن وأمنوا أن يسبقوا، فإنه أن يسبق فهو إيش؟ فهو قمار. فإن سبقهما كيف؟ نأتي نرجع. طيب قال فإن سبقهما هذا المحلل أحرز السبقين يأخذ الجائزة، وإن سبق أحدهما أحرز الجائزة وأخذ سبق صاحبه، يعني يأخذ 1000 ريال حقته اللي هو دافعه، ولا 1000 ريال اللي دفعها الثاني. أما المحلل فلا يأخذون منه شيئا، ايش اللي ناقص شيخ؟ فان كان الجعل بالنسبه لمساله المحلل يقول فان كان الجعل اقراها ما في مشكله. اذا الجعل اصلا مدفوع من طرف اخر فما نشترط ان ندخل محلل لان هؤلاء كلهم لم يدفعوا شيئا. واضح؟ ايوه. وهو للسابق منهم، اذا كان من طرف خارجي اللي بيسبق هو اللي ياخذ الجائزه. خلاص بقي شيء؟ ايوه. طيب اذا كان من احدهما، قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان من احدهما فسبق المخرج، اللي واحد دفع والثاني ما دفع، خلاص اللي دفع هو اللي فاز، الثاني يدفع شيء؟ ما يدفع شيء. قال وان سبق ان كان من احدهما فسبق المخرج احرز الالف ريال اللي هو دافعها ياخذها يستردها، او جاء معا كلهم تعادل، فاللي دفع الألف يعطيها للثاني ولا يبقيها معه؟ يبقيها معه. قال أحرزه ولا شيء له سواه، ما يأخذ من الثاني شيء. وإن سبق الآخر اللي ما دفع يأخذ الألف. أي نعم. طيب نأتي الآن إلى الشرط الثالث في المسابقة وهو التحديد. تحديد إيش؟ إذا كان عندنا سبق فلا بد من تحديد المسافة. نقول بنتسابق على الخيل من هنا إلى هنا، هنا نهاية السباق، هذا تحديد المسافة، وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق وهكذا. قدر الإصابة يعني مطلوب مثلا السهام، هذه في السهام المطلوب منك أنك هذه 10 سهام، إذا جبت 5 منها تكون فائز. قدر الإصابة وصفة الإصابة، والله لازم تجيبها في النص بالضبط أو أوسع شوية. وعدد الرشق يعني ايش عدد الرشق؟ والله ما ادري، الله ارجع للشرح. طيب الشرط الثاني، شوفوا لنا احد معاه شرح هنا. ايوه خلينا نشوف ايش يقول هنا في الشروح، عندي هنا في الجهة الشاملة عدد الاسهم كذا من يقولوا. طيب بس نشوف الشراح ايش قالوا. لقيتها يا شيخ؟ يقول الرشق هذا في المبدع بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي، وأهل العربية يخصونه فيما بين 20 و30 وبفتحها الرمي، وهو مصدر رشقت الشيء رشقا. نعم، فهذا هو عدد مرات إيش المحاولة يعني. حسنت. التحديد أيضا قدر الإصابة، كم مرة لازم تصيب، صفة الإصابة ذكرنا، عدد الرشق، الرشق قال في المبدع، وعندكم ضبطة بفتح الراء قرأنا في المبدع قال بكسر الراء. قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة ولا على البعد. المسابقة في الرمي نحط هدف والذي يصيب الهدف هو الفائز. هل يصح المسابقة الرمي نقول نرمي واللي توصل رمية أبعد هو الفائز؟ قال لك لا يجوز ذلك، وإنما تكون مسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. هذا ما يتعلق بالمسابقات. ما هي الأشياء التي تجوز فيها المسابقة بغير جعل؟ ها، كل الأشياء. أحسنت. ما الأشياء التي تجوز فيها المسابقة بجعل؟ الإبل والخيل والرمي ألف. ما الصور؟ الحنابلة يخصونها بهذه فقط فقط، بعض العلماء يوسع قليلا لكن الحنابلة يخصونها بهذا، وسيأتي إن شاء الله إذا أخذنا في التمارين والمسائل المعاصرة أشياء. ما الصور الجائزة من صور المسابقة الآتية؟ ها مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد عوضا ويأخذه الأبعد رميا منهم دون وجود محلل، يجوز؟ لا. مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد من المتسابقين عوضا يأخذه الأبعد رميا منهم مع وجود محلل. على البعد ما يجوز. مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد من المتسابقين عوضا يأخذه من يصيب الهدف مع وجود محلل، هذه إذن جيم. ما حكم المسابقة بغير جعل؟ تجوز في كل شيء مباح. ما حكم المسابقة بجعل وما شروطها ومن الذي يدفع الجعل ومن الذي يحرزه؟ طيب ما حكم المسابقة بجعل؟ تجوز في ثلاثة أشياء، إيش هي؟ الخيل والإبل والرمي. من الذي يدفع الجعل؟ إما أجنبي أو المتسابقين بشرط وجود المحل، بشرط وجود المحل. لا، الحنابل فقط الثلاثة، ما فيه غيرها. من الذي يحرز الجعل؟ الفائز، خلاص يعني بتفاصيل الذكرى، المحلل. هاي شيخ المحلل. مثال، أعطيك مثال. نعم مثال، أعطيك مثال. لو أن رحنا أنا وياك شيخ والشيخ سامي، خلاص، وسلطان، تجي معنا يا شيخ؟ فاضي بكرة؟ طيب رحنا لإيش؟ اصطب الخيول في طريق الخليل، جهة احنا رايحين البيضة، ولا في البيضة نفسها لقينا إيش؟ خيول. فقلنا بنتسابق، قلنا بنتسابق، كل واحد بيحط 500 ريال والفائز ياخذها. انت دفعت 500 وانا دفعت 500 500 500، صار عندنا 2000 ريال، الفائز بياخذ هذه 2000. يجوز؟ قال لك لا ما يجوز. طب ايش الحل؟ قال لك لازم واحد مننا ما يدفع، هذا اسمه ايش؟ المحلل. هذا اللي ما يدفع اذا فاز ياخذ، واذا خسر ما يخسر، خلاص. فواحد من اللي ما يدفع، لا لا ناش. طيب فواحد ما يدفع، اذا هذا هو المقصود بالمحلل. فائدته أن يجعل المسابقة حلالا، ولهذا سميناها محلل. ليش؟ قال لك لأنها بوجود المحلل تخرج عن شبه القمار، هكذا قالوا. وش الدليل؟ عندهم الحديث اللي مر معنا قبل قليل، من أدخل فرسا بين فرسين، هذا دليله، وهو مرسل، والمرسل يحتج به. هل يجوز الاحتجاج بحديث مرسل؟ المرسل عندنا إحنا بلا حجة، خلاص، المرسل عند الحنابلة حجة، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والجمهور، خلافا للإمام الشافعي الذي اشترط للاحتجاج بالمرسل شروط. يقول: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، واحتج مالك كذا النعمان، وتابعوه ما به ودان. خلاص، فالمرسل يحتج به عند أكثر الأئمة الفقهاء. يقولون لا سبق إلا في نصر أو خف وحافر، مطلق يجوز السبق في الخف والحافر ولو لم يكن فيه محلل. وأما الحديث هذا فهو مرسل، والمرسل ليس بحجة عندهم، عندنا حجة، خلاص. كثير من اختلاف العلماء مبناه على الأصول، ما هو أنه هذا بلغه الدليل، هذا كلهم بلغهم الحديث، لكن هذا يقول مرسل لا يحتج به، الثاني يقول مرسل فيحتج به، ماشي. أي نعم، والله أعلم. تفضل. يقول ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه آحاد، فحكم الآخر قبول إيش؟ مسند ومرسل ورد بنقل عدل ضابط سوى ورد. والله تفضل. إذا لم يحدد الجعل على شخص مثلا، ما فعل الآخر يكون الجعل على الخالف. هم اثنين يعني؟ لا، لازم واحد يدخل وما عليه، حتى لو خسر ما عليه شيء. تقول جعل خسر، لازم في واحد يدخل حتى لو خسر ليس عليه جعل.